أتباع رسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ها هو كلامهم في هذا الرجل من باب الجرح والتعديل، كما ذكرنا مرارا وقررنا قواعد السلف أن الجرح والتعديل قائم بقيام هذا الدين، وأن هذه الميزة وهذه الصفة امتازت بها الأمة الإسلامية عن سائر الأمم، فليست هناك أمة سواها عندها علم الجرح والتعديل. وعلم الجرح والتعديل لا يقتصر على رواة الحديث فحسب، بل يتعداهم إلى العلماء والدعاة وغير ذلك من الأمور التي ذكرناها وقررناها مرارا. ولولا هذا العلم لقال من شاء ما شاء، ولما أنكر أحد على أحد، ولما قام لهذا الدين قائم، ولاختلط الحابل بالنابل. لذلك أضع بين أيديكم اليوم كما وضعت بين أيديكم بالأمس كلام الأئمة في رؤوس وقدوات هذا الرجل عبد الرحمن عبد الخالق وغيره، أضع بين أيديكم كلام الأئمة فيه، ومن خلال ذلك نذكر بعض ما وقع فيه. ففي مكالمة هاتفية أجراها الشيخ أبو عبد الأعلى مع العلامة ربيع بن هادي المدخلي في 27 من شوال عام 1429 من الهجرة، سئل الشيخ ربيع بن هادي عمن يقول إن الأصل في أبي إسحاق ومحمد حسان وأبي الحسن المصري الأصل فيهم أنهم سلفيون، فأجاب حفظه الله: من قال الأصل إنهم سلفيون؟ الأصل فيهم أنهم من الإخوان وتربية الإخوان، والله أنا أرى أنه مبتدعة، لأنه أصله ما سلفي، بارك الله فيك. وسئل الشيخ عبيد الله ابن عبد الله الجابري: شيخنا حفظكم الله، ما رأيكم في محمد حسان حيث قال في أحد خطبه: ولكننا نحن المسلمين، نحن الموحدين، نحن المؤمنين، نحن الدعاء إلى هذا الدين. انتبه إلى هذا السجع، نحن الدعاء إلى هذا الدين، اختلفنا فيما بيننا، اختلفنا على أمور فرعية لا تسمن ولا تغني من جوع، وتركنا الأصول، وكلنا جميعا موحدون، وكلنا جميعا مؤمنون، وكلنا جميعا مسلمون، لا إله لنا إلا الله، ولا كتاب لنا إلا كتاب الله، ولا زعيم لنا إلا ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فلما هذه الأحقاد؟ ولما هذه الاختلافات؟ ولما هذه النزاعات؟ سبحان الله، لا فرق بين أخ سلفي، لا فرق بينه وبين أخيه من جماعة التبليغ، ولا فرق بين هذا وبين أخيه من جماعة الإخوان، ولا فرق بين هذا وبين أخيه من جماعة أنصار السنة. كلنا جميعا نقول لا إله إلا الله، كلنا جميعا نقول محمد رسول الله. هذه بعض مواقف محمد حسان على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أجاب الشيخ عبيد الله ابن عبد الله الجابري حفظه الله: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن هذا الكلام من محمد حسان المصري ليس فيه إلا تقرير لقاعدة المعذرة والتعاون، نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هذه القاعدة فحواها ومؤداها أن المختلفين يتعاونون فيما بينهم فيما اتفقوا فيه، ويعذر بعضهم بعضا فيما اختلفوا فيه، وإن كان الخلاف في أمور الاعتقاد، وإن كان الاختلاف في أصول هذا الدين، وإن كان الاختلاف في التوحيد، يعذر بعضنا بعضا، هكذا يقولون. وهذه القاعدة هي قاعدة المنار أولا، ثم هي قاعدة الإخوان المسلمين المصرية التي أسسها حسن البنا في مصر في منتصف القرن الماضي الميلادي تقريبا، وجعلها مسلكا يسلكه كل من ينتمي إلى جماعته من بعده. وخلاصة ما تضمنه كلام محمد حسان هذا في أمرين: الأمر الأول وصف جميع المسلمين أنهم على التوحيد. انتبه إلى هذا الكلام، وانتبه إلى كلام العلماء، وفرق بينه وبين كلام الدعاة الأدعياء. العلماء لهم سمت، ولهم دل، ولهم طريقة، لهم فهم، لهم استدلال، لهم حجج. أما الدعاء يتكلمون فقط. يقول الشيخ عبيد الله حفظه الله: الأمر الأول وصف جميع المسلمين أنهم على التوحيد، وإنما كان خلافهم واختلافهم في أمور فرعية، وهذا ليس بصحيح. فإن من خبر حال المنتسبين إلى الإسلام يجد أنهم ليسوا كلهم على التوحيد، بل في كثير من أوساط المسلمين تشيد القبب، كما نرى السيد البدوي والمرسي أبو العباس والدسوقي والعيسوي والشيخ حسنين إلى آخره، تشيد القبب وترفع المشاهد والأضرحة التي تعبد من دون الله عز وجل. هل هذا توحيد؟ هل هؤلاء ونحن شيء واحد؟ هؤلاء من المسلمين، نعم، لم يخرجوا لأننا لا نعرف أعيانهم، لابد أن تقام الحج على المعين قبل أن نكفره، إنما أعمالهم كفر. فهل يجوز لنا على المنابر أن نتكلم ونقول كلنا موحدون لا خلاف بيننا؟ هناك خلاف واضح جلي، لا يختلف فيه اثنان مؤمنان عاقلان عالمان، أما الجهال فربما خرج من فيهم مثل هذه الأقوال. قول الشيخ عبيد الله: ثانيا، برر ما نقمه على المسلمين من اختلاف أن الكل يقول لا إله إلا الله، كلمة غير مفهومة، يشهد الشهادتين. طبعا هاتان الكلمتان تقبلان ابتداء، أي أن من أتى بهما في بداية أمره قبل منه هذا. ولذلك أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة بن زيد لما قتل الرجل بعدما قال لا إله إلا الله، وجعل يقول له: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله يا أسامة؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله يا أسامة؟ حتى قال أسامة: وتمنيت يوما أن لم أسلم بعد. في الابتداء الأمر نقبل من الناس هذه الكلمة، ولكن ننظر حالهم بعد ذلك، فإن وافقت أحوالهم تلك الكلمة فهم على الإسلام، وإذا ما خالفت أحوالهم تلك الكلمة نقض إسلامهم. هناك نواقض للشهادة. يقول الشيخ حفظه الله: ولازمه، أي لازم كلام هذا الرجل، أن هذا كاف في الحكم على المرء بأنه مسلم وإن أتى بالطوام والشركيات، وهذا ليس بصحيح. فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة، انسب إلى العلم والعلماء. لذلك سيأتي إن شاء الله يوم أتكلم فيه عن ما هو العلم والعلماء والفقه والفقهاء ومن تشبه به. سيأتي يوم إن شاء الله تبارك وتعالى بعدما ننتهي من هذه السلسلة وتتضح المعالم للخلق، نتكلم عن ما هو العلم، ومن هم العلماء، وما هو الفقه، ومن هم الفقهاء، ومن هم من تشبهوا بهم. قال الشيخ حفظه الله: وهذا ليس بصحيح، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون الشهادتين، واستولد علي بن أبي طالب من بني حنيفة من امرأة هنالك منهم وهم يشهدون الشهادتين حين منعوا الزكاة، وقاتل علي السبئي أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي ابن السوداء، قاتلهم علي وحرقهم بالنار وهم يشهدون الشهادتين، مع أنهم يشهدون الشهادتين. قال: وأجمع المسلمون على أن الفاطميين الذين حكموا مصر والمغرب في القرون المتأخرة بأنهم كفار، أعني الفاطميين. انظروا، أناس حكموا الديار المصرية وديار المغرب خلافة، 250 عاما ونسبوا لفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم وسموا بالدولة الفاطمية، وهم بإجماع الأمة كفار كفرا أكبر مخرج عن الملة. قال الشيخ حفظه الله: وأن دارهم دار حرب، أي الفاطميين، مع أنهم يشهدون الشهادتين، فهذا القول من محمد حسان يدل على جهله بالشهادتين وما تقيدان به من القيود العظيمة. فليس كل من قال الشهادتين ونطق بالشهادتين هو مسلم معصوم الدم والمال، ليس كل إنسان نطق بالشهادتين هو مسلم معصوم الدم والمال. المسألة واضحة وضوح الشمس، وإلا كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه؟ لو أن المرأة إذا ما قال الشهادتين لا يتخيل أن يبدل دينه ونحكم له بالإسلام على الدوام، فما فائدة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه؟ بدل دينه أي بعدما نطق بالشهادة وقررنا أنه مسلم أتى بناقض من نواقض الشهادة. فليس كل من قال لا إله إلا الله كما قال محمد حسان نتنازل عن الخلافات بيننا وبينه ونتغاضى عنها تحت قاعدة نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. أي اختلاف هذا يا محمد؟ أي نوع من نوع الاختلاف الذي تقول به؟ ولو كان في التوحيد، قال الشيخ عبيد الله الجابري: بل لابد مع القول بالشهادتين من العلم بمعناهما والعمل بمقتضاهما. طبعا، وإلا لو نطق بهما رجل لا يعرف العربية مثلا ولا يعرف شيئا عن الإسلام، هل نقول أنه أسلم؟ يعني رجل لا يعرف شيئا عن الإسلام ولا يعرف معنى العربية ثم ردد هكذا كالببغاء قال لا إله إلا الله، هل يكون مسلما؟ هل نحكم له بالإسلام؟ فلابد للرجل أن يعرف أولا معنى لا إله إلا الله ابتداء، ما معنى ما يقول، ثم ثانيا ننظر في أحوال الرجل بعدما نحكم له بالإسلام لما ينطق بالشهادة إذا ما علم معناها، ننظر في حاله هل أتى ناقضا من نواقض الإسلام أم لا، ثم إذا ما أتى ناقضا نقول أتى كفرا، ثم نحكم بكفره عينا إذا ما أقمنا عليه الحجة. هذا هو الإسلام، لا نتكلم جزافا على فرق وأمم أنهم يأتون المنكرات الموبقات الشركيات ونقول لا خلاف بيننا وبينهم، تجمعنا كلمة واحدة، هذه خلافات فرعية غير معتبرة. سنرى الآن هل هي فرعية أم لا يا محمد. يقول الشيخ عبيد الله حفظه الله: بل لابد مع القول بالشهادتين من العلم بمعناهما والعمل بمقتضاهما. فهل محمد حسان يفقه هذا أو قال مقولته هذه عاطفة؟ فإن كان يفقه هذا وتركه فإنه غاش للإسلام وأهله وخائن للدعوة. ننقل كلام أئمة الدين في هذا الزمان، أئمة إما أنهم يشهدون لغيرهم بالإمامة أو شهد لهم بالإمام، إما لا خلاف في إمامتهم أو لم يختلف عليهم أئمة الدنيا في هذا الزمان، عاصروا الألبانية وابن باز وابن عثيمين وشهدوا لهم بالخير والفلاح والاستقامة في العقيدة والمنهج والسنة. يقول الشيخ عبيد الله حفظه الله: فإن كان يفقه هذا وتركه فإنه غاش للإسلام وأهله وخائن للدعوة، وإن كان لا يفقهه فإنه ليس من الدعاة إلى الله على بصيرة، بل هو من دعاة الجهل. فيجب على محمد حسان أن يتعلم الطريق الصحيح للدعوة إلى الله، إلى أن قال: بل يظهر لي أن الرجل إخواني، أي محمد حسان، لأنه حكم على جميع المنتسبين للإسلام بأنهم كلهم موحدون. طبعا هناك فارق بين مسلم وموحد، قد يكون الرجل مسلما وليس موحدا، مسلما أي أنه مسلم عندنا لا نكفره لأنه جاهل، ولكنه ليس موحد، أعماله ليست على التوحيد، فكيف نقول أنه موحد؟ فارق بين مسلم وموحد، مسلم لأنه ابتداء هو مسلم شهد الشهادة وهو عندنا كذلك، ولا نخرجه بالإسلام إذا علمنا يقينا أنه نقض الشهادة عن علم. ولذلك لا نحكم بكفره عينا إلا إذا ما أقمنا عليه الحجة. لذلك نقول مسلم غير موحد، مسلم عندنا نحكم له بالإسلام وتجري عليه أحكام المسلمين حتى يتبين لنا بعينه أنه كفر بالله عن علم وأنه ليس جاهلا. لذلك نقول ليس كل مسلم موحدا، محمد حسان يحكم لجميع المسلمين بالتوحيد، وأن خلافات بيننا وبين جميع المسلمين خلافات فرعية، وأنه يجمع بيننا كلمة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هكذا يقول. يقول الشيخ عبيد الله حفظه الله: بل يظهر لي أن الرجل إخواني لأنه حكم على جميع المنتسبين للإسلام بأنهم كلهم موحدون، وأن اختلافاتهم على أمور فرعية، وهذا الكلام لا يقول إلا كذاب أو جاهل. نعم. وسئل الشيخ حفظه الله، قال السائل: حفظكم الله شيخنا، ثانيا يمدح محمد حسان سيد قطب ويقول عنه: فهو الرجل، هذا كلام محمد حسان، فهو الرجل الذي قدم دمه وفكره وعقله لدين الله، ويقول: وأنا أشهد الله أني أحب هذا الرجل في الله، حشرك الله معه. ثم يطعن على من رد عليه ويتهم بالظلم. يا حسرة على شباب الأمة الذين جلسوا له وفي طلبه كانوا. فما رأيكم شيخنا حفظكم الله؟ فأجاب الشيخ عبيد الله ابن عبد الله الجابري حفظه الله: إن حال سيد قطب المصري قد انكشفت واستبانت لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد من خلال ما يأتي. أولا، أحصى الشيخ عبد الله ابن أحمد الدويش على الرجل أي سيد قطب في كتابه التفسير الموسوم في ظلال القرآن 81 خطيئة فيها الجبر. الجبر أي أن الإنسان مجبر على أعمال، الإنسان ملوش اختيار، ربنا جبره على أعمال، ولذلك يظلمه إذا ما أدخله النار. هؤلاء فرقة نارية لهم الجبرية. سيد قطب يقول بالجبر والقول بوحدة الوجود، أي كل شيء إله، الله تمثل في كل شيء، الشجرة إله وأنا إله وأنت إله، وهكذا هكذا في ظلال القرآن لسيد قطب 180 خطيئة. اسمع: وتعطيل الصفات، الله تعالى ليس عنده علم وليس عنده سمع وليس عنده بصر وليس عنده إلى آخر صفات الله تبارك وتعالى وليس لها آخر. سيد قطب يعطل الصفات، يبقى أنت لا تعبد شيئا، تعبد عدما. الله سميع، لا ليس بسميع. طيب، الله عليم ليس بعليم، بصير ليس ببصير. طيب، من تعبد؟ تعبد إلها رحيما؟ لا. عليما؟ لا. كريما؟ لا. بصيرا؟ لا. من تعبد إذن؟ لا تعبد شيئا، هواء. هكذا عقيدة سيد قطب في كتابه الظلال. تعطيل الصفات والقول بخلق القرآن، وأجمعت الأمة على أن من قال القرآن مخلوق فهو كافر، لأن القرآن صفة من صفات الله، فلو قلت أن صفة من صفات الله مخلوقة إذن الله تعالى مخلوق، إذن أنت كافر. القرآن كلام الله وهذه الصفة، فكيف يكون من صفات الله شيء مخلوق؟ السيد قطب يقول بخلق القرآن. كذلك التكفير، يكفر مجتمعات المسلمين، هذا كله وغيره. يقول سيد قطب الذي امتدحه محمد حسان وقال: أشهد الله أني أحبه في الله، قد قدم فكره ودمه وعقله لدين الله، هكذا يقول. قال الشيخ حفظه الله: ثانيا رد عليه الشيخ محمود شاكر فيما يتعلق بطعنه في الصحابة، فأبى وأصر ولم يتراجع، أي سيد قطب. الشيخ محمود شاكر عليه رحمة الله رد في حياته على سيد قطب لما طعن في عمرو بن العاص ومعاوية، قال بأنهم غشاشون منافقون، لكنه لم يرجع. ثالثا أبان بيانا وافيا شافيا أخونا الأكبر الشيخ ربيع حفظه الله حال الرجل وضلاله من خلال ما نقله عنه من كتبه، وأظن ما كتبه أخونا أبو محمد حفظه الله عن سيد قطب بخمسة كتب أو أربعة، وفي جميعها ينقل من كتب سيد قطب ما يدل على أن الرجل منحرف، وإن انتسب إلى الإسلام فهو منحرف عن منهج الإسلام الحق وعن منهج أهل السنة والجماعة. وهك عبارة واحدة كافية في ضلال سيد قطب، كما أنها دليل على أن الرجل يدعو إلى وحدة الأديان، أي دين النصارى مع دين اليهود مع البوذيين مع المسلمين، كل في دين واحد. وهذه العبارة منقولة من كتابه معركة الإسلام والرأسمالية، قال سيد قطب: ولا بد للإسلام أن يحكم، لأنه العقيدة الإيجابية الإنشائية الوحيدة التي تصوغ مزيجا متكاملا من الشيوعية والنصرانية معا. الإسلام عند سيد قطب مزيج من الشيوعية والنصرانية، أي الإلحاد والتثليث. الدهريين الذين يقولون لا إله والذين يقولون الله ثلاثة، هي عقيدة سيد قطب. يقول في هذا الكتاب: لابد للإسلام أن يحكم. انظر الكلام يجذب، يا سلام، رجل يريد أن يحكم الإسلام، من الذي يختلف على هذا الرجل؟ يقول: لابد للإسلام أن يحكم. أو تريدون أن نذهب إلى العلمانيين الذين يحكمون غير شرع الله؟ لا، من حكم غير شرع الله ليس بكافر. هكذا قول ابن عباس: كفر دون كفر إلا إذا استحل الحكم بغير ما أنزل الله، كالذي يستحل القتل والسرقة وشرب الخمر. أما هذا الذي يقول هذا الكلام، نعم هو يبتدي بكلام يجذب المسلم المحب لدين الله، يقول: لابد الإسلام أن يحكم. ولكن انظر إلى ما بعد ذلك، يقول: لابد الإسلام أن يحكم لأنه العقيدة الإيجابية الإنشائية الوحيدة التي تصوغ مزيجا متكاملا من الشيوعية والنصرانية معا، يتضمن أهدافهما ويزيد عليهما التوازن والتناسق والاعتدال. ما شاء الله، أهداف الإسلام تجمع بين أهداف الشيوعية والنصرانية، ما شاء الله. يقول الشيخ حفظه الله: فما مضمون هذه العبارة ملخصه؟ إن مضمونها ملخصا يتضمن واحدا من معنيين وكلاهما فاسد. المعنى الأول أن الإسلام خليط من الشيوعية والنصرانية فهما أصل له، والمعنى الثاني أن الإسلام أصل للشيوعية والنصرانية، وليس أحد المعنيين هو أصلح من الآخر، بل كلاهما فاسد وكفر بالله سبحانه وتعالى، كفر ناقل عن ملة الإسلام. بقي هل يعتقد سيد قطب هذا أم لا؟ نحن نكفر سيد قطب، نحن لسنا تكفيريين، إنما نقول هو قال كفرا، ولكن ربما هو جاهل لم نقم عليه الحجة بعد، فنقول يقول كفر، يدعو إلى كفر، يقاعد كفرا، إنما هل أقيمت عليه الحجة أم لا؟ لا ندري، لذلك لا نكفره عينا. انظر الرجل يأتي بمكفرات بشركيات، ويقول الرجل الثاني محمد حسان إني أحبه في الله، قدم فكره وعقله ودمه في سبيل الله. قال الشيخ: أننا لسنا تكفيريين. قال: بقي هل يعتقد سيد قطب هذا أم لا؟ الذي قاله كفر، أما هو يعتقد هذا أم لا لا ندري، لذلك لا نكفره، هذا بينه وبين الله. إلى أن قال حفظه الله: وخاتمة القول أن من خبر معالم في الطريق، كتاب سيد قطب المشهور وهو من أشهر كتب الرجل، يستبين له إن كان متجردا للحق. أناس كثيرون يسمعون هذا كلام ولا يعقلون ولا يرجعون، لماذا؟ أصحاب أهواء. أناس كثيرون أصحاب أهواء، أما المتجرد للحق إذا ما سمع هذا كلام بأدلته لماذا لا يعود إليه؟ لماذا لا يرجع إلى الحق؟ لماذا لا يعتقد الحق؟ وخاتمة القول أن من خبر معالم في الطريق وهو من أشهر كتب الرجل يستبين له إن كان متجردا للحق أن سيد قطب حامل لواء التكفير في هذا العصر بلا منازع، فتكفير الأمة والمجتمعات الإسلامية عند الرجل جزافا، فهل يعقل هذا محمد بن حسان؟ هل أدرك هذا؟ أو أنه يقول بلا علم ولا دراية؟ وما أظنه إلا من الأول، أي يعلم حال الرجل. محمد حسان لا نتخيل أنه لا يقرأ بسيد قطب، ولا نتخيل أنه يستدل بسيد قطب وهو لم يقرأ له، ويقول قال سيد قطب في الظلال وهو لا يقرأ له، لا يتخيل أصلا. وإذا كنت لا تتخيل قد أتاك كلام الأئمة فيه، لماذا لم ترجع إلى المواضع التي عزوك إليها وتتأكد من كلام سيد قطب فيها إذا كنت جاهلا بحال الرجل؟ لذلك قال الشيخ هنا وما أظنه إلا من الأول، أي أنه يعلم حال سيد قطب، ويقول هذا كلام عن علم واتباع هوى، لأنه أعلن أنه يحبه وأنه قدم عقله وفكره ودمه. ونحن نقول يا شيخ ابن حسان اعلم أن مجرد حسن النية لا يكفي في تسويغ العمل والحكم بأنه صالح، بل لا يكون العمل صالحا حتى يستجمع أمرين، وهما تجريد الإخلاص لله وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل ما سطره سيد قطب ودونه هل كان فيه متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل الرسول عليه الصلاة والسلام يعطل صفات الله؟ هل الرسول عليه الصلاة والسلام يسب الأصحاب؟ بل قال أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي، وهذا يسب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. هل الرسول عليه الصلاة والسلام يقول بوحدة الوجود أن الله تعالى حل في كل شيء، أنت إله وأنا إله والشجرة إله إلى آخر هذا كلام الهراء؟ هل قال هذا الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل تابع سيد قطب في كلامه ومعتقداته هدي النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذا ما قبل العمل من بابين الإخلاص والمتابعة، لابد للعمل من أمرين وجناحين كي يقبل، الإخلاص والمتابعة. الإخلاص هذا بينك وبين الله، المتابعة نعلمها بماذا؟ هل وافق عملك كلام الله وكلام رسول الله وإجماع الصحابة والأئمة الكرام أم لا؟ إذا ما خالف رددناه، إذا ما وافق قبلناه، هذا هو العلم. قال الشيخ حفظه الله فهل ما سطره سيد قطب ودونه هل كان فيه متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كان ضالا مضلا منحرفا عن جادة الصواب؟ فتفطن إلى هذا وأدركه واتق الله في المسلمين. شوف أئمة الدنيا العلماء الربانيين يتقدمون بالنصيحة لغيرهم وهم يتنكرون لهم ولا ينصحونهم، كل ما عليهم يسبونهم يغمزونهم يهمزونهم يلمزونهم، يقعون في أعراضهم يقولون سبابة تكفيريين مداخلة إلى آخر هذا كلام الهراء. أما أن يقدموا لهم النصيحة كما قدموهم بالأدلة والبينات، كلا. يا ريت محمد حسان وأمثاله يردون بعلم، يقولون لا أنتم مخطئون إخواني، أنتم قلتم كذا والدليل كذا وهذا مردود لقول الله كذا وقول النبي كذا. ما ردوا بهذا الكلام، إنما يقولون سبابة يسبوا العلماء، وكل ما واحد يرد عليكم يبقى سباب، كل ما إنسان يبدعكم يبقى سباب، كل ما رجل يتكلم بعلم يبقى سباب، كل ما إنسان يأتي بالحق بدليل يبقى سباب. من العلماء عندكم إذن؟ أنتم؟ نعم هم العلماء. قال الشيخ حفظه الله فتفطن إلى هذا وأدركه واتق الله في المسلمين، ولا تثني على رجل طال فساد حاله وبان ضلاله من خلال كتبه وما نقله أهل العلم عنه. إياك أن توش أمة الإسلام، واحذر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، فلا تثني على هذا الرجل وتغرر بثنائك من لم يفقه حاله ويعلم ضلاله، فإنك إن فعلت ذلك فقد بؤت بإثمك وإثم من تضللهم بسيد قطب وأمثال من أئمة الضلال. نعم. وسئل الشيخ حفظه الله بارك الله فيكم شيخنا، سئل عن جماعة التبليغ، أي محمد حسان، سئل عن جماعة التبليغ فقال: هي جماعة على خير لا تعدم خيرا، لا تعدم خيرا كثيرا تقدمه للأمة. وذكر عن الشيخ ابن عثيمين أي محمد حسان أنه قال: هي من أفضل الجماعات التي تعمل الآن على الساحة، إلا أنه ينقصها العلم. فما رأيكم شيخنا حفظكم الله؟ ونرجئ الحديث إلى ما بعد الجلسة. أقول ما سمعتم وأستغفر ربي تبارك وتعالى لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. سئل الشيخ حفظه الله وقد أطلنا النفس معه قليلا لأنه تكلم وسئل عن الشيخ محمد كثيرا، فاضطر الشيخ لكي يرد عليه ردا مفصلا إلى حد ما. قيل له أن محمد حسان سئل عن جماعة التبليغ والدعوة فقال: أنها جماعة لا تعدم خيرا كثيرا تقدمه للإسلام. ثم ذكر كلاما لابن عثيمين رحمه الله فقيل أمة بأنه يقول عن جماعة التبليغ أنها من أفضل الجماعات التي تعمل الآن على الساحة، إلا أنه ينقصها العلم. فما قولكم ورأيكم شيخنا حفظكم الله؟ فأجاب الشيخ: أظنك قدم مقدمة أولا على جماعة التبليغ ومنهج الجماعة ومعتقد الجماعة إلى آخره، ثم قال: أظنك رجل توافقهم على تفسيرهم للا إله إلا الله الذي لا يعد توحيد الربوبية الذي أقر به المشركون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدخلهم في الإسلام. فتفسير الجماعة للا إله إلا الله هكذا: لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا يدبر الأمر إلا الله. وتركوا دين عجائز نيسابور، دين الفطرة، دين العجائز. ما معنى هذا الكلام؟ المقصود تلخيصا حتى تفهموا أن معنى لا إله إلا الله الذي نتكلم به هو لا معبود بحق إلا الله، لا يستحق العبادة إلا الله. أما المشركون الذين كانوا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يقرون لله بأنه خالق رازق مدبر، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله. المشركون يعلمون أن الله خالق، طب لماذا كفروا ولماذا خلدوا في النار؟ لأنهم عبدوا بشرك. هناك فارق بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. فمن قال أن معنى لا إله إلا الله هي أنه لا خالق إلا الله، لا رزق إلا الله، لا مدبر إلا الله، هذا كلام المشركين. لا، لا معبود إلا الله، كيف تعبد الله؟ المشركون يعلمون أنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله، ولكن إذا ما عبدوا أخطأوا في العبادة، عبدوا معه آلهة أخرى، أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، توسلوا إلى الله بخلقه. ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، يبقى أخطأوا في العبادة. أما في توحيد الربوبية المشركون معنا فيه، ودليلنا كلام الله عز وجل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ومع ذلك هم مشركون. لماذا؟ لأنهم ما عبدوا الله كما ينبغي. إذن معنى لا إله إلا الله التي لا يدخل المرء الإسلام إلا بها، أي لا معبود بحق إلا الله، لا تعبد إلا الله، لا تشرك مع الله شيئا في العباد، لا تذبح إلا لله، لا تنذر إلا لله، لا تتوكل إلا على الله، لا تدعو إلا الله، لا تسجد إلا لله. هذا معنى لا إله إلا الله الذي نقوله. أما التبليغ والدعوة عندهم تفسير لا إله إلا الله أي لا رازق إلا الله كالكفار، لا خالق إلا الله، لا مدبر إلا الله. اسمع، هذه الجماعة عند محمد حسان التي لا تعدم خيرا كثيرا تقدمه للإسلام، ما شاء الله. قال الشيخ: فإن كنت على هذا المسلك أي يا محمد فإنك لم تفقه لا إله إلا الله، ولم تعرف منها إلا توحيد الربوبية، فهل أنت في دعوتك الناس على توحيد الربوبية؟ ما شاء الله، في المساجد ينظر، هناك ثلاثة أنواع من التوحيد: توحيد ألوهية وتوحيد ربوبية وتوحيد أسماء وصفات ويبدأ يتكلم. أما عند التربية للخلق يقول جماعة التبليغ وهي لا تتكلم بكلام ولا تعتقد معتقدة. جماعة التبليغ لا تعدم خيرا تقدمه للإسلام. قال فهل أنت في دعوتك الناس على توحيد ربوبية؟ هذا إن كانت لك دعوة وبئست الدعوة. هذه أن رجلا ينتسب إلى الدعوة ويزعم أنه يدعو إلى دين الله الخالص يوافق هذه الجماعة على ما تقرره من توحيد ربوبية فضلا عما لدى القوم من الشركيات. تبليغ الدعوة أصحاب قبور وأضرحة ومشاهد إلى غير ذلك. قال الشيخ لمحمد حسان أحيطك علما إن كنت تطلب العلم بأن آخر ما تبايع عليه هذه الجماعة من يتبعها السلسلة الرباعية الصوفية وهي القشتية والقادرية والسهروردية والنقشبندية، ودي من أخطر الطرق الصوفية. فأي خير في هذه الجماعة؟ الجماعة تبايع أفرادها على هذه الطرق الأربعة الصوفية. إذا لم يكن محمد حسان يعرف جماعة التبليغ فها قد عرفت، وكيف تتكلم عن أناس لا تعرفهم؟ يبقى لو أني تكلمت عن رجل أعرفه ثم تكلمت بهذا كلام فأنا منافق، ولو أني أتكلم عن رجل أجهله فهذا كذب وغش وخداع، لأني كيف أتكلم على إنسان وأنا أجهله؟ كيف أسأل عن إنسان فأقول ثقة عدل جيد وأنا لا أعلم، أو أنه وضع ضعيف كذاب وأنا لا أعلم؟ أنت لا تعلم كل أعلم، ما أبرادها على الكبد أن يسأل الإنسان عما لا يعلم فليقول لا أعلم؟ أما أن أتكلم عن جماعة لا أعرف من هي وما معتقداتها ومن علماؤها وما هو منهجهم، هذا أمر شديد. قال الشيخ وبهذا يظهر أنك ليس عندك علم يؤهلك يا ابن حسان إلى أن تكون داعية إلى الله على بصيرة. وأما قولك إن الشيخ محمد بن عثيمين كان يثني عليها فلا نزاع عندنا معك فيه، علم ابن عثيمين قالها خلاص أثبتناه، ولكن هل تدري إلى من انتهى إليه أمر الشيخ في هذه الجماعة وجماعة الإخوان المسلمين؟ إنه آخر أمره كان يبدع هاتين الجماعتين ولا يعدهما في الفرقة الناجية. هكذا حال علماء الربانيين إذا زلوا وأخطأوا يعودوا إلى الحق إذا ما علموه. ابن عثيمين من علماء نحسبه الربانيين كان يقول أفضل جماعة تعمل جماعة الإيه؟ التبليغ. هو لم يظلم ما قال أفضل المسلمين، لأن السلفيين هم أصل الناس وهم السنة. قال أفضل جماعة، كما نقول أفضل حديث في الباب وهو ضعيف. ورغم ذلك ابن عثيمين في آخر حياته بدع جماعة التبليغ وقال أنها من الفرق النارية هي وجماعة إخوان المسلمين. ها، لماذا ترك كلام الشيخ الحديث وذهب إلى كلامه المنسوخ القديم؟ هل يجوز لك أن تستدل بقول لي قديم قد أنكرته على نفسي ومت على غيره؟ هل يجوز أن أنسب أبا الحسن الأشعري إلى الأشاعرة بعدما تاب من هذا المذهب ومات على غيره؟ هل يجوز؟ يبقى كذاب. أبو الحسن الأشعري أسس منهج الأشاعرة فرقة نارية ثم تاب الله عليه قبل أن يموت ودخل في منهج السنة والجماعة واعتقد معتقده وألف مؤلفات المسلمين السنيين الموحدين. هل نقول أنه أشعري؟ لا والله، كذبنا عليه وأثمنا أمام الله. هل أقول أنه يقول بأن الله تعالى ليس لديه علم أو ليس لديه سمع أو كذا أو يؤول؟ لا نقول بهذا، لأنه تاب عن هذه الأقوال. لا يجوز أن أنسب قولا من هذه الأقوال حسن الأشعري بعدما تاب منه. فكيف تنسب الشيخ ابن عثيمين قولا هو تاب منه وقال بأن جماعة التبليغ وجماعة الإخوان من الفرق النارية، كيف تنسب لي هذا؟ قال الشيخ حفظه الله بل يعدهما هو وسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحم الله الجميع في 72 الفرقة الهالكة. الشيخ ابن عثيمين وابن باز يعدون الإخوان والتبليغ من 72 فرقة الهالكة، إلى أن قال وكنت كثيرا ما أسأل عن ابن حسان هذا فأقول هو عندي مجهول، ليس عندي ما يسوغ فيه الكلام لا جرحا ولا تعديلا، وأما الآن فقد ثبت لدي أن الرجل منحرف في منهجه عن أهل السنة والجماعة، فهو لا يقرره ولا يدعو به، وإنما هو على منهج الإخوان المسلمين أهل الشطط، لا سيما سيد قطب والمودودي وغيرهما. فيجب على من بلغته هذه المحادثة أن يحذر الرجل وأن يبتعد منه، إلى أن قال: ولا يغرنكم أيها المسلمون أن الشيخ علي الحلبي زكاه، فإن الشيخ عليا يزكي من ليس أهلا للتزكية، بل يزكي ضلالا عرف ضلالهم، عرف ضلالهم. وقال عنه مرة في مقطع صوتي: محمد حسان قطبي إخواني محترق. وللشيخ جمال ابن فريحان الحارثي حفظه الله مقال في يوم 28 من صفر سنة 1432 من الهجرة الموافق فبراير 2011، وهذا المقطع الصوتي على الإنترنت، يعلق فيه الشيخ الحارثي عن خروج محمد حسان إلى المظاهرات وتهييجه للناس وتحريضه للجيش أن يقف مع الخارجين على قناة العربية. طبعا كلنا سمعنا هذا كلام منه وتابعنا الأحداث كثيرا، وأنه نادى الأخوات بأن يثبتن أولادهن، ونادى الجيش أن يكون درعا واقيا لهذا الشباب الزكي الأبي النقي. اسمع، قال الشيخ حفظه الله: فمن بين ما قال، أي محمد حسان، تهييج وتجييش وتزيين خروج الشباب في المظاهرة وتشجيعهم على الخروج على الحاكم، اثنين تعاون على نشر الفاحشة والفوضى بين المسلمين، ثلاثة يجيز للرعية أخذ حقوقهم بالقوة من ولي الأمر إن استأثر ولي الأمر بها عنهم أو ظلمهم، هذا تدريس مدرسة الخوارج. أربعة، في هذه الكلمة التي ألقاها في قناة العربية بطريقة أو بأخرى أنه صاحب الفتوى والمرجعية للشباب، حيث أنه تنصف في قناة العربية وكان يبحث منذ يومين للظهور، هكذا قال محمد حسان. وفي هذه الكلمة رسالة منه مغلفة ومبطنة للحاكم أننا نستطيع أن نحرك الرعية في كل وقت، إما للخروج عليك وإما للهدوء والسكون، عندما قال: لنثبت للدنيا كلها أنه لا يخوفنا شيء. كذلك أضفى على الخروج والمظاهرة الصبغة الشرعية بثنائه على خروج رجال القضاء ورجال الأزهر من غير أن يستثني، وسعادته برؤيتهم مع الشباب المتظاهر، وهذا تغرير وتلبيس على العامة والخاصة من محمد حسان، إلى أن قال: فنسأل الله أن يبصر الأمة ويبصر الشباب بأمثال هذا الرجل وبه أيضا. في مقطع صوتي على موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن سئل الشيخ محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله: هل يعتبر محمد حسان عالما يؤخذ منه علما بأنه شارك في المتظاهرين في مصر وحرض الشباب، إلى آخر السؤال. فأجاب الشيخ: إذا صح عنه أنه أنا مالي متابعة بمحمد حسان وبما هو عليه، عندنا أخبار طفيفة أنه فيه شيء من الانحراف، فإذا صح أنه شارك في هذه المظاهرة فهذا دليل على أنه منحرف وعلى أن فيه النزعة التي هي خروج على الحكام، إلى آخر كلام. فيكون حسب هذا الذي هو مذكور الآن أن محمد حسان ليس ممن يرجع إليه في العلم، ولا ممن يتلقى عنه، ولا من يقتدى به لهذا الذي ظهر منه، وهذا كاف في التحذير منه، هذا كاف في التحذير منه. ربما يقول قائل: أين هؤلاء العلماء من الناس الذين تكلموا بكلامهم الآن، الحارثي والجابري والوصابي ومحمد المدخلي وربيع المدخلي ومحمد عبد الوهاب وحسن عبد الوهاب البنا، إلى آخر هؤلاء العلماء، أين هم من الناس الفضائيات يمتلكوها هؤلاء الحزبيون، والناس لا يعرفون إلا هؤلاء المشاهير، أين هؤلاء العلماء من الناس؟ أنا أريد أن أطمئنكم وأقول لكم أن الذي صعد سريعا سينزل سريعا، أن الذي كان احتكاكه بالعامة فقط ليس له طلبة علم يؤصلهم على العلم الشرعي، سرعان ما ينضوي أمره وما ينطفئ مصباحه إن كان له مصباح. إذا ما مات ليس له من يحمل اللواء وراءه. هذا المنهج الحزبي البدعي الذي أسسه ليس له من يحمله من وراء. أما هؤلاء العلماء نعم يسيرون رويدا، ربما ليس لهم فضائية، ربما ليس لهم شهرة عند العام الدهماء، إنما لهم طلبة يؤصلونهم ويعلمونهم ويقاعدونهم على منهج السنة والجماعة، وينتشرون في بلدان المسلمين، فينتشر الخير والعلم على أيديهم في كل بقاع الأرض، ليس على الفضائيات. رجل عمال يأزأز لب وقاعد قدام الفضائية وبيسمع الشيخ، هيتعلم إيه ده ويتربى على إيه؟ أما هؤلاء يربون الأمة في كل مكان، إذا ما ماتوا حمل وراءهم اللواء هؤلاء الطلبة في كل مكان وفي شتى بقاع الأرض بالعلم الصحيح. فلا تبتئسوا إن كانت الشهرة لهؤلاء الآن، فاعلموا أن الطلبة للآخرين، أن الطلبة لأتباع الدين، لأتباع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، الطلبة يستأثر بهم أئمة الهدى وأعلام الرشاد، فلا تبتئسوا. وكذا في مقطع صوتي على موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن، ونختم بكلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي اليمني. هذا الشيخ قال الشيخ مقبل رحمه الله: إذا ما أتيتم ولم تجدوني فأتوا محمد بن عبد الوهاب الوصابي. ومن الشيخ مقبل؟ الذي قال فيه الشيخ الألباني: من تكلم في الشيخ مقبل فهو جاهل أو صاحب هوى. هكذا العلماء يعدل بعضهم بعض. الباني قال في مقبل: من تكلم فيه فهو جاهل أو صاحب هوى. مقبل يقول: إذا ما لم تجدوني فأتوا محمد بن عبد الوهاب الوصابي في اليمن. وهو محمد بن عبد الوهاب الوصابي كلامه في محمد حسان، مقطع صوتي على موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن. سأل سائل من المغرب فقال: نحبكم في الله، ما رأيكم في مقولات محمد حسان في تجويز المظاهرات والخروج، وهل تنصحوننا بسماع أشرطته وقراءة كتبه؟ فأجاب الشيخ حفظه الله: لا ننصحكم بسماع أشرطته وقراءة كتبه، والذي يدعو إلى ما دعا إليه من مظاهرات والخروج على الحاكم المسلم وإن كان ظالما يعتبر من الخوارج، فمن دعا إلى هذا أو أجازه أو أفتى به إنما هو يفصح عن نفسه أنه من الخوارج، لأن هذه طريقة الخوارج وهم من أصحاب البدع والأهواء. وأما أهل السنة فهم ينصحون الناس بالصبر، والظلم لا يدوم، إن الله سيزيله، إن الله سيزيله. ويختم بكلام الشيخ حسن عبد الوهاب البنا في الحدود الفاصلة، قال: من الدعاة القطبيين والقصاص محمد بن حسان. أسأل ربي تبارك وتعالى أن ينفعنا بعلم هؤلاء أئمة الهدى، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان، وارزقنا حج بيتك الحرام، وارزقنا حج بيتك الحرام. اللهم سلم عبادك الموحدين الحجيج يا رب العالمين، اللهم سلمهم من كل سوء واعدهم الى اهلهم سالمين غانمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. اقول ما سمعتم واستغفر ربي تبارك وتعالى لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.